الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل صلاته وأتم سلامه على سيد أنبيائه وأشرف بريته محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من النقاط التي تشغل بال الكثيرين وخاصة لمن يتشرف بزيارة المشاهد المشرفة، ما هي قاعدة وقانون الإقبال والإدبار؟ وهل الإقبال دائما علامة إيجابية؟ وكيف الإنسان يعالج نفسه إذا ابتلي بهذا المرض؟ ومبدئيا اخواني، الانسان الذي لا يبالي بحالاته القلبيه يقبل فلا يرى لاقباله قيمه كبيره، لا يفرح كثيرا ويدبر فلا يحزن كثيرا، انسان مستسلم، يوم ياتيه الاقبال ويوم يحل عليه الادبار لا هو يشتكي الى ربه عند الادبار ولا هو يشكر الله عند الإقبال. هذا الإنسان إنسان غير جيد. معنى ذلك أن هذا الإنسان ليس له سلوك روحي متميز، إنسان ترك حبله كما يقال على غاربه. والحال الذي نفهم من بعض الروايات أخواني أخواتي أن لله عز وجل عقوبات في الأبدان والأرواح، لله عقوبات في الأبدان والأرواح، ولكن مضمون الحديث أن الله عز وجل ما ضرب عبدا بعقوبة أشد من قساوة القلب. إذا أراد أن يعاقب إنسانا سلب منه حلاوة المناجاة، سلب منه حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل. فإذا القاعدة الأولى في هذا المجال أن الإنسان حقيقة عليه أن يحسب حساب هذه النقطة، وعليه فإذا ابتلي بالإدبار ماذا يعمل؟ هنا بيت قصيد. الإنسان إذا ابتلي بالإدبار قبل كل شيء عليه أن يراجع حساباته الباطنية، عليه أن يراجع حساباته الباطنية. أول خطوة وأول تحليل مختبري يجريها على قلبه أن يرى أنه هل هنالك معصية أوجبت هذا المعنى أو لا. الخطوة الأولى في هذا المجال أن يبحث عن الذنوب التي أوجبت له مثل هذه القساوة، لأن السبب الأول لقساوة القلب كما تعلمون هي المعصية. المعصية أخواني بكلمة واحدة، لا نحب أن نفصل في هذه النقطة الليلة، القرآن الكريم يقول بالنسبة للمرابي أن الذي لا يترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. القرآن الكريم يعتبر المرابي عليكم السلام يعتبره محاربا لله عز وجل. الإنسان العاصي بلسان الحال كأنه يريد أن يقول يا رب أنا لا أعترف بالقانون. أنتم عندما تجتازون الإشارة الحمراء لماذا هذا يغيظ غضب الشرطي ويركض خلفك ليغرمك غرامة كبيرة؟ أنت لم تستهتر بالقانون موقفا، لو سئلت أنك بتجاوزك الإشارة الحمراء أردت أن تهين الحكومة، أردت أن تهين وزارة الداخلية؟ يقول لا أنا لست في هذه العوالم، أنا مجرد اجتياز للإشارة الحمراء. يقول كفى ذلك، أنت في مقام العمل تحديت القانون وعليك بدفع الغرامة. وأنتم تعلمون إذا قال أنني تجاوزت الإشارة الحمراء أقصد بذلك كسر القانون. الغرامة ليست هي هذه الدراهم البسيطة، الغرامة أعظم وأعظم، هناك محاكمة كبيرة إذا كنت تريد أن تسجل موقف. فنحن مع رب العالمين صحيح لا نريد أن نسجل موقف، ما عصيتك بالمناجاة، إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنكالك متعرض، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني على ذلك سترك المرخي علي. على كل حرب عملي وعليه. فالإنسان العاصي في مقام العمل محارب لله عز وجل، والمحارب كيف يكون قريبا من المحارب؟ المحارب والمحارب كما يقول القائل على طرفي نقيض، وهكذا ورد في الحديث: لا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت. المخالفة بسيطة، كذبة، سرقة بسيطة، ولكن أنت خالفت جبار السماء. هذا هو الأمر الأول. الإنسان الآن رأى أنه غير مقصر، ولكن مبتلى بقسوة القلب والإدبار. لا عليك، الإنسان له مزاج، الإنسان له بدن. هل تعلم أن من صور الإدبار القلبي الإرهاق البدني، قلة النوم، قلة الطعام، الإرهاق؟ وأكبر برهان على ذلك أن الصائم في شهر رمضان لا يعيش أي روحانية في النهار، في الليل بعد أن يأكل، بعد أن يفطر، يعيش حالة الإقبال بعد ذلك. إذن بعض الأوقات الإدبار إخواني من آثار الإرهاق في هذا المجال. وعليه الإنسان إذا لم يكن مقصرا فقد تكون حالة الإدبار هذه قد تكون دافعة للعجب. وأنا سمعت بنفس أحد الذين يمكن أن يؤخذ بقوله، يقول: الإدبار للمؤمن خير من الإقبال. كلام غريب للمؤمن يقول، والدليل جدا بسيط ومقنع. يقول: لأن في الإقبال رضا النفس، وفي الإدبار مخالفة هوى النفس. من منا لا يحب أن يكون مقبلا دائما؟ المؤمن عليه أن يعمل بما عليه. الآن يعطى الإقبال لا يعطى الإقبال ليس الأمر بمهم عنده، دائما في زي العبودية لله عز وجل. ولكن أخواني مع ذلك في ختام الحديث أقول: مستعد لشيء من الدعاء هذه الليلة بجوار البيت، وهي ليلة الوداع لهذا البلد المبارك. أقول بأنه رب العالمين في الواقع يستثني بعض القواعد في بعض الأماكن. المبتلى بقسوة القلب، وهذه الكلمة أقول، وبعض الإخوان متشرفون بجوار البيت سكنوا هذه البلد الطاهرة، أقول: أنت عندما تذهب للحطيم الموازين تنقلب. كتبت لك قسوة القلب الآن ذنبا أو لغير ذنب، ولكن اذهب بمواطن الرحمة هذه، وإذا أنت الآن بلا حطيم مكتوب عليك القسوة، عدم الدمعة، ولكن جرب واذهب واختلط بالداعين، انظر كيف يأتيك المدد من حيث لا تحمل. اغتنم ليلة الجمعة، ليلة الجمعة وحول البيت وساعة السحر، هذا المعجون أين تجده بعد ذلك؟ إذن الإنسان الذي يبتلى بقصة القلب أيضا هنالك مواطن استثناء. إمامنا الرضا عليه السلام في كلمته المعروفة يدعونا إلى استثمار ساعة البكاء على سيد الشهداء عليه السلام. يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسلم دموعنا وأذل عزيزنا لأرض كرب وبلا، فعلى مثل الحسين فليفكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. نعم، نحن نقبل على الله عز وجل لغفران الذنوب. مجلس الحسين، الدموع على سيد الشهداء، من الساعات التي تنقلب فيها الموازين. كما أن الكعبة الحطيم من مواطن استثناء القوانين، كذلك مجالس الحسين عليه السلام من مواطن استثناء هذا القانون. كلمة أخيرة تبقى في مخيلتكم دائما، يقول البعض أن هذه العبارة المعروفة عن الحسين عليه السلام المعوض من قتله أن الأئمة من نسله أو من ذريته، وأن الشفاء في تربته، لا يجوز الاستشفاء بتربة أي معصوم سوى تربة الحسين، والإجابة تحت قبته. يقولون مجالس فكر الحسين، مآتم الحسين فرع من تلك القبة، الإجابة تحت قبته أو ما بحكم القبة. مجلسكم هذا إذا صار في توفيق وذكر إمامنا الشهيد المظلوم، هذا المجلس ينتسب إلى كربلاء. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام دعا لهذه المجالس، فدعوة الإمام الصادق لا ترد. رحم الله، كلمة رحمة في اللغة العربية يقولون إذا جاء الحديث بالفعل الماضي معنى ذلك أن الأمر محقق الوقوع. القرآن يقول وقعت الواقعة، معنى الواقعة ستأتي. الآية المفروض تقول ستأتي الواقعة أو ستقع الواقعة، قال وقعت. يقال استعمال الفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. الإمام الصادق استعمل الفعل الماضي وقال رحم الله ومن أحيا أمرنا، دعانا لإحياء هذه المجالس. فإذا رأيتم قساوة أيضا اغتنموا مجالس ذكر الحسين وأبناء الحسين، وخاصة كما قلنا إذا كان في موضع مبارك. أنا أقترح على الإخوان إذا ذهبوا هذه الليلة لوداع البيت أن يذهبوا عند الحطيم ويتذكر الكلمات التي قالها الإمام الحجة أو التي يقولها الإمام الحجة عند الظهور، عندما يقول أنا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشا. تذكر هذه الكلمات، وكم من الجميل أن تجري على خدود الإنسان نوعان من الدمع، دمع التوحيد ودمع التوبة ودمع الإنابة إلى الله عز وجل، ودمع البكاء على مصائب النبي وذرية النبي. لو اختلطت هذه الدموع، دموع الولاية بدموع التوحيد، دموع المأساة بدموع المناجات، هذا المعجون من الدمع أو هذا الخليط من الدمع، هذا الخليط لا يمكن أن لا يفتح أبواب العرش الإلهي. نعم تفتح لك الأبواب، فاغتنم الفرصة، وكما يقول قائلهم قم واغتنم الفرصة بين العدمين، عدم ما قبل الخلقة وعدم ما بعد الخلقة. كنا معدومين قبل المجيء لهذه الدنيا وسنعدم بنوع من أنواع العدم، قم واغتنم الفرصة بين العدمين. إلهي بحق بيتك الحرام والحل والحرام والمسجد الحرام والمشعر الحرام، أعتق رقابنا الليل من النار بجاه محمد وآله الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.